ولا غير اللعبوا ويانا تبقوا رسامين كاريكاتير من حجازي ومن جاهي من رخا ومعرفش مين من حجازي ومن جاهي من رخا ومعرفش مين ارسموا عالهوى تبقوا انتم اعظم رسامين ارسموا عالهوى تبقوا